الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فلازلنا نتدارس سيرة خير الخلق وحبيب الحق نبينا محمد عليه صلوات الله والسلام. وكنا قد ذكرنا فيما ذكرنا من جملة الأمور التي حدثت معه صلوات الله وسلامه عليه منذ أن بعثه الله نبيا رسولا، أنه أول ما رأى من الرؤيا الصادقة رأى جبريل عليه السلام وقد أتاه بنمط من ديباج مكتوب فيه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. فقام عليه الصلاة والسلام وقد طبعت في قلبه طبعا، واستمر الحال على هذا المنوال، تأتيه الرؤيا بعد الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا كما قالت عائشة رضي الله عنها إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكلما يرى رؤيا يراها حقا، حتى أتاه الحق وهو في غار حراء. فأتاه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، فقال له: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، فقال له: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد. وقلنا هذه الضمات وهذه الغطات التي غطها بها جبريل عليه السلام إنما كانت ليلفت انتباهه وليؤكد على أن الأمر حق، وعلى أن الأمر جلل، وأنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا بد لك في هذه المرحلة وفي هذا الموقف أن تنتبه لما سيقال لك، لأن ما سيقال لك هو من عند الحق سبحانه وتعالى، وهذه هي أول مرة ينزل عليك مثل هذا الأمر، فانتبه، فلا حاجة لك هنا إلى أن يلتفت انتباهك إلى غير هذا الأمر، وركز فيما سيقال لك. ثم قال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فذهب عليه صلوات الله وسلامه بهذه الآيات يرجف بها فؤاده أو بوادره، فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها الزوجة المصون والزوجة العفيف والزوجة الصالحة والزوجة التي تواسي زوجها في كل الأحوال، فما وجد مواسيا غيرها في ذلك اليوم، وما وجد معزيا فيما رآه من الخوف إلا هي في ذلك الموقف. فواسته رضي الله تعالى عنه وخففت عنه حزنه وخوفه وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما تظن أنك جننت أو أن الله عز وجل قد أراد بك شرا أو أن الله سبحانه وتعالى قد يسمح لأحد بأن يؤذيك؟ أبدا، لأن فيك خصالا لا يتمتع إنسان فيها إلا ويكرمه الله عز وجل. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل هذه الصفات إذا ما اتصف بها إنسان لا بد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يمنع الله سبحانه وتعالى عنه كل شر وكل أذية. لكن من باب الأخذ بالأسباب ومن باب استعلام الشيء والذهاب إلى من يعلم ومن باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ذهبت خديجة رضي الله تعالى عنها بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى رجل ذلك الراهب الصالح ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، قال فذهبت به إليها وهو ابن عمها، قال وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع ما الذي حصل معه، أنت رجل كبير في السن جليل في العلم، عندك من علوم الكتاب من علوم الكتب المتقدمة من علوم كتب الله سبحانه وتعالى الذي أنزلها على أنبيائه ما ليس عند أحد غيرك، فاسمع من ابن أخيك ما الذي حصل معه واشرح لنا هذا الأمر. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذه مجموعة من التسنيدات ومجموعة من الأسرار ومجموعة من الخطط ومجموعة من الأمور التي يعلم ورقة علم اليقين أنها ستقع، وما قالها عبثا ولا تكهنا أبدا، قال يا ليتني فيها جذعا، أولم قال هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى؟ يعني هذا الرجل الذي رأيته وهذا المخلوق الذي رأيته وأنت لا تعلم من هو، هذا ناموس، هذا هو الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، وسيأتينا من هو هذا الناموس. ثم أخبره بخبر آخر، قال يا ليتني فيها جدعا ليتني كنت شابا ليتني كنت قويا، يشير إلى أن المسألة تحتاج إلى تشمير عن السواعد، مسألة فيها تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مثابرة ونشاط، ولا تحتاج إلى نوم وكسل. ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وهذا السر الثالث، أن قومك سيخرجونك من أرضك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم سيخرجني قومي من أرضي؟ فقال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه المسائل التي بينها ورقة رضي الله عنه وأرضاه، أولا من هو الناموس؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى هو جبريل عليه السلام، والناموس هو أمين سر الخير، هذا هو معناه بالعربية، الناموس هو أمين سر الخير، كما يقال للجاسوس أمين سر الشر، الناموس عكس الجاسوس، الناموس أمين سر والجاسوس أمين سر، لكن هذا يستعمل في الخير وذاك يستعمل في الشر. وكلمات كثيرة جدا من هذا الـ الـ الـ يعني في هذا النطاق وفي هذا الوزن، كالجاموس والبابوس وإلى ما هنالك من الأمور، كل هذه كلمات. لكن هاتان الكلمتان الناموس والجاسوس هما كلمتان متضادتان، كل واحدة تدل على أمين سر، لكن واحد في جهة الخير والثاني في جهة الشر. لكنه أشار إلى مسألة، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وما قال على عيسى، مع أن عيسى هو أقرب زمانا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من موسى، فلماذا قال على موسى وما قال على عيسى، أو ما قال على أي نبي آخر غير موسى؟ أولا لأن أهل الكتاب كانوا يشبهون دعوة نبينا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا يشبهونها كثيرا بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يعتبرون عيسى إلا متمما لدعوة موسى. فعيسى عندهم ما كان قد أتى بدعوة جديدة، وإنما جاء ليكمل دعوة موسى، فهو لم يأتي بشريعة جديدة، ما جاء بكتاب مستقل عن التوراة. الإنجيل ليس كتابا مستقلا، وإنما الإنجيل هو تكملة للتوراة، هذا ما كان يعتقده أهل الكتاب. فكان كلما يعني حدث عن نبي من الأنبياء يشبهونه بنبيهم موسى وليس نبيهم عيسى. طيب، ويشهد لهذا قوله تعالى لما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالحق من عند ربه سبحانه وتعالى، أهل الكتاب أول ما عرضوا قالوا قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وما قال مثل ما أوتي عيسى. ثانيا لأن موسى أتاه من التشريع الكامل ما لم يؤت عيسى، تشريع موسى كان كاملا، شرع الله سبحانه وتعالى لموسى كل التشريعات التي لم يشرعها لعيسى، فشرع له القتال، وما شرع القتال لعيسى كما شرع له أمورا أخرى ما شرعها لعيسى ولا لغيره من الأنبياء، وما شرعها إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وشرع لمحمد أكثر مما شرع لموسى بالتأكيد، لكن ما شرع الله لنبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام كما شرع لموسى. لذلك النبي المنتظر الذي كان ينتظره أهل الكتاب مما سيأتي بعد عيسى كانوا يعتبرونه هو الذي سينسخ دعوة موسى وليس دعوة عيسى. لذلك قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ولم يقل على عيسى. ثم أشار له إلى مسألة أخرى لما قال ليتني فيها جذعا، والجذع هو الصغير من الشاة، يعني الفتي الذي يركض هنا وهنا، عنده نشاط وعنده قوة وعنده بأس. فيشير إلى مسألتين هنا، ورقة يشير إلى مسألتين. المسألة الأخرى أن الدعوة تحتاج من الداعي إلى قوة ونشاط، وأن النوم والكسل لن يدعو بها داع أبدا. وأشار الله عز وجل في سورة ستأتي بعد ذلك بعد فترة الوحي، أول سورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الرسالة، قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. ما معنى قم؟ يعني شمر، يعني إذا كنت نائما قم من فراشك، إذا كنت جالسا قم من مجلسك، إذا كنت تأكل أترك أكلك، إذا كنت تشرب أترك شربك، قم أترك كل ما في يديك واذهب الآن، فالآن عندك نشاط جديد، عندك مسألة جديدة الآن تحتاج منك إلى نشاط، وتحتاج منك إلى بأس وجهد كبيرين. فقال ليتني فيها جدعا، هذه مسألة أخرى أشار إليها ورقة بهذه العبارة. وأشار إلى مسألة أخرى أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيحتاج إلى الصحبة، فعلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم وحدها، ولن يقوم هو بها وحده، وإنما سيحتاج إلى من يقف معه حتى يبلغ دعوة الله. فأشار إلى هذه المسألة بأنه لو كان قويا، ورق يتحسر على نفسه، يتحسر على عمره الذي ضاع وعلى كبر سنه، يقول لو كنت أنا شابا لرأيتني معك، ولو كنت جدعا، لو كنت قويا، لو كنت في سن الشباب لرأيتني واقفا معك. فأشار إلى أن المسألة تحتاج إلى صحبة، وتحتاج إلى من يشد عضده به. ثم أشار إلى أن قومه سيخرجونه من أرضه، وهذه سنة الذين خلوا من قبل، ما أتى أحد بالحق إلا عودي، وما أتى أحد بشيء من عند ربه سبحانه وتعالى إلا أوذي، حتى ينصره الله عز وجل ويظهره على أعدائه. هذه سنة، سنة لا تتغير ولا تتبدل. كلما أتى أحد من عند الله سبحانه وتعالى بالحق، وأتى بالخير، وأتى بالصدق، وأتى بالعفاف، وأتى بكل مجامع الخير من عند الله عز وجل، إلا وسيكون من قومه له عداوة وبغضاء ومشاحنة وإيذاء وضرار. هذا لا بد منه، وورق يعلم هذا علم اليقين، لأنه يعلم من خبر الأنبياء السابقين ما كان منه وما كان من قومهم الذين آذوهم. ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من الآيات كما سبق وذكرنا في شهر رمضان، في ليلة الخامس والعشرين منه، في ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن كله في تلك الليلة، لكن ما أنزله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وإنما أنزل منه هذه الآيات. مطلع سورة العلق أنزلها على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وبقية القرآن أنزله رب العزة سبحانه وتعالى في مواقع النجوم في بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا الموقع هو الذي كان جبريل يذهب إليه بأمر من الله عز وجل، وينزل منه ما شاء الله له أن ينزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام كلما أتت مناسبة لآية من الآيات. إذن في تلك الليلة، في ليلة الخامس والعشرين، نزل القرآن كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر هي في وتر العشر الأواخر من شهر رمضان. فنزل القرآن في تلك الليلة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، فكان جبريل ينزل من ذلك المكان بما أمر الله سبحانه وتعالى بأمره وبتوفيقه وبحوله إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام بما يشاء الله عز وجل من الآيات كلما دعت المناسبة إلى نزول تلك الآية. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأرسل معه من الآيات ما لا يمكن لبشر إلا أن يؤمنوا به، ما أنزل عليه أمرا في خرافة، وما أنزل عليه أمرا فيه تعجيز، وما أنزل معه أمرا يعني فيه مضادة لعقل ولا لمنطق، وإنما أنزل معه ما يؤمن عليه البشر، أي ما يناسب الفطرة وما يناسب قريرة القلب. فكل إنسان إذا ما عرضت عليه إسلاما إن لم تكن فطرته قد بدلت وحرفت، فلا بد أن يقبل، لا بد أن يقبل ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. ممن أسلم، وأول من أسلم وصدق بدعوة نبينا عليه صلوات الله وسلامه، أمينة سره وزوجته الصالحة التي واسته بنفسها ومالها ولم تدخر جهدا ولم تألو جهدا في مناصرة نبينا عليه صلوات الله وسلامه، أول من أسلم على الإطلاق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وكان من خبر ما حدث معها لما أسلمت أنها قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: أي ابن عم، حتى تتأكد، والأمر ليس من باب الشك وإن من باب اطمئنان القلب، حتى تتأكد من المسألة، هذا الذي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يأتي إلى زوجي ويتكلم معه ويأتيه بالآيات، يعني لعله أن يكون مثلا فيه شيء نزعة شيطانية، فيه شيء من كذا، فيه شيء، حتى أتأكد هل هذا فعلا ملك كريم أو أنه شيطان رجيم، أريد أن أتأكد من هذه المسألة. فقالت خديجة وهي الفطنة وهي الذكية، قالت: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ إذا جاءك هذا صاحبك الذي يأتيك وتراه كل يوم، تستطيع أن تخبرني؟ قال لها: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. ففي يوم من الأيام جاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع كل يوم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. جبريل الآن موجود، فإذا كنت تحتاجين لشيء، تريدين أن تسألي شيء، فهذا جبريل موجود الآن. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى، قم اجلس هنا. فقام فجلس على فخذها اليسرى، فجلس فقالت له: هل تراه الآن؟ هل ترى جبريل؟ قال لها: نعم أراه. قالت: فتحول على فخذ اليمنى. قال: فتحول فجلس على فخذها اليمنى، فقالت له: هل تراه؟ فقال لها: نعم أراه. قالت: فقم فاجلس في حجري، اجلس في الوسط هنا. فقام فجلس في حجرها، فقالت له: هل تراه؟ فقال لها: نعم أراه. قالت: فتحسرت خمارها، ألقت عن رأسها، ألقت عما يستر شعرها. فقالت له: هل تراه؟ قال لا، اختفى، ما عاد موجود. فقالت: أي ابن عم، أثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هو بشيطان، إن هذا لملك وما هو بشيطان. هذه علامة، ملك لا يجلس إذا كانت المرأة المتعففة المتطهرة ملقية لخمارها، ألقت بخمارها وهو في حجرها، يعني هذه مباشرة، هذه مقدمة الجماع، أليس كذلك؟ يعني ستلقي أكثر من ذلك بعد هذا. فجبريل ما له لهذه الأشياء، ذهب. فقالت: إنه لملك وما هو بشيطان. فأسلمت منذ ذلك الوقت وأعلنت إسلامها لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أسلم بعدها ربيبه الذي كان في حجره، علي ابن عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عمه أبي طالب، الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وسلامه من أبيه، من عمه أبي طالب، لقاء الجميل الذي فعله معه عمه إذ رباه وهو صغير. فأراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرد الجميل لعمه، فلما كبر أبو طالب وكثر عليه عياله وكان فقير الحال، أخذ منه ولدا حتى يربيه له، فأخذ منه من؟ عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك توفيقا من الله لهذا الرجل، لهذا الغلام، حتى يتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ويكون تلميذ النبوة. وكان في ذلك الوقت، أي يوم أسلم، كان ابن 9 سنوات، وأسلم يوم الثلاثاء، يعني في اليوم الثاني الذي جاء فيه جبريل، يعني جاء جبريل يوم الاثنين، يوم الثلاثاء أسلم علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أخذه وضمه إليه لما أسلم، لما أعلن إسلامه أخذه وضمه إليه، فكان أول الغلمان إسلاما وأول الذكور إسلاما على الإطلاق، كان أول الغلمان إسلاما وأول الذكور إسلاما على الإطلاق. أول الناس إسلاما هي خديجة، أول الناس إطلاقا إسلاما هي خديجة، أي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول الناس بعدها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا توفي ورقة بن نوفل، وبعد وفاة ورقة حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفتر الوحي فترة، بقي فترة الوحي لا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن خديجة قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، ولم أره قربك منذ ليلة أو ليلتين. يعني صاحبك الذي يأتيك جبريل أظنه تركك، أظنه هجرك، ذهب. وهنا هنالك روايات أخرى ثبتت في بضع روايات صحيحة أن امرأة قالت النبي عليه الصلاة والسلام أظن أن شيطانك قد هجرك. وهذه رواية شاذة، ولو أنها رواية في الأصل هي رواية صحيحة، لكن هي رواية شاذة، إذ أن المرأة التي سألت هي خديجة، قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا صاحبك قد قلاك، يعني أظن جبريل قد تركك وهجرك وذهب وما عاد يأتي إليك، أظنه كذلك، فلم أره قربك منذ ليلة أو ليلتين أو ثلاثة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقضي جواره بحراء، وكان جواره شهرا، يعني كان يصعد إلى حراء شهر كامل ثم يعود ويتزود لمثلها من عند خديجة رضي الله عنه وأرضاها. فلما قضى جواره بشراء وكانت مدة الجوار شهرا نزل فاستبطن بطن الوادي، يعني هذا بعد فترة الوحي، بعد فترة طويلة ما نزل عليه جبريل وما أتاه بشيء من كتاب الله عز وجل. فبينما هو يمشي إذ نودي فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم يرى أحدا، نودي باسمه فما رأى أحدا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من تحته، فنظر فلم يرى أحدا، ثم نودي وسمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالسا على العرش في الهواء بين السماء والأرض. جاء جبريل، وهذه المرة جاءه من بعيد، جاءه وهو في السماء جالس على العرش بين السماء والأرض يناديه من هناك. فأخذته رجفة شديدة في ذلك الوقت وجئث منه فرقا، يعني خاف منه خوفا شديدا وفزع منه فزعا كثيرا حتى هوى إلى الأرض، جلس على الأرض من كثرة الخوف. فأتى خديجة مرة أخرى الآن وقال لها زملوني زملوني دثروني، فصبوا عليه الماء ودثروه أي غطوه، فأنزل الله عز وجل في ذلك الوقت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات نزلت بعد فترة الوحي، وهذه الآيات هي مقدمة الرسالة، كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا تبليغ بالنبوة، ويا أيها المدثر هذا تبليغ بالرسالة. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي رسول، فأول آية أول سورة العلق هي تبليغ بأنه نبي، وأول سورة المدثر هو تبليغ بأنه رسول. لذلك قال من قال من الصحابة ومنهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر. ومن فسر هذا القول من جابر قال لعله يقصد بعد تبليغه بالرسالة، بعد تبليغه بالرسالة. وما الفرق بين تبليغه بالنبوة وتبليغه بالرسالة؟ عندما يبلغ الله نبيا بالنبوة لا يأمره بتبليغ هذه النبوة لأحد، لا يأمره بتبليغ النبوة لأحد، ولكن عندما يأمره برسالة فينبغي له أن ماذا؟ أن ينشرها وأن يبلغها من حوله، بل وأن يبلغها بعد ذلك من يستطيع من أهل الأرض أو ممن أمر بتبليغه أصلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام سورة المدثر نزلت حتى تبلغه أنه رسول، حتى تبلغه أنه رسول. وافتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله يا أيها المدثر، والله سبحانه وتعالى ما نادى نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه في القرآن قط، ما ناداه باسمه قط، وإنما كان يخبر عنه باسمه نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجاله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والذين آمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله والذين معه، فأخبر عنه باسمه لكن ما ناداه باسمه، ما ناداه إلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل فقط، وما ناداه بغير هذه الأسماء. أما بقية الأنبياء فكان يقول يا موسى يا عيسى يا نوح يا هود، وما قال وما قال يا محمد، حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتأدب مع هذا النبي. إذا كان الله ما نداه باسمه فكيف نناديه نحن؟ كيف يناديه المسلمون بقولهم يا محمد؟ لذلك أشار الله عز وجل إلى ذلك فقال، ماذا قال؟ ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. ما أحد ينادي محمد عليه الصلاة والسلام بقوله يا محمد، وإنما تنادونه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا نبي الله، يا خليل الله إلى آخره، لكن ما تنادوه يا محمد يا أحمد، الذي ما تفعلوها. فناداه الله عز وجل باسمه أو بصفة له من صفاته التي فعلها لما نزلت عليه هذه السورة، أو لما رأى جبريل، بقوله يا أيها المدثر، يعني يا أيها الذي تتغطى من الخوف، يا أيها الذي دثرت نفسك حتى يعني حتى تهرب من جبريل ومن خوفك من جبريل ومما رأيت من جبريل، قم. هذا ليس وقت غطاء، وليس وقت نوم، وليس وقت راحة، والآن ستهجر كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قم. ماذا أقوم أفعل؟ قم فأنذر. النوم ممنوع، الراحة ممنوعة، الاسترخاء ممنوع، راحة البال ممنوعة، الاطمئنان ممنوع، الاستجمام ممنوع، كل هذا ممنوع، لأنك حملت عبئا لا تستطيعه الجبال، وهو أن تنذر. ولا تتخيلوا ولا تتصوروا أن الذي يحمل عبء الدعوة يمكن أن يرتاح في يوم من الأيام، لن يرتاح إلا بلقاء الله عز وجل أبدا. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل وأفضل وأشرف من حمل هذا العبء وحمل هذه الدعوة، فحري به ألا يرتاح في لحظة من لحظاته. فقال له قم فأنذر. وآخر آية نزلت في هذا المطلع قوله ولربك فاصبر، فجمع بين الإنذار والصبر، ليعلم نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن ينذر فينبغي أن يكون على صبر كبير وعلى تحمل شديد. لذلك قال من قال من علمائنا مراتب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون فيها ثلاث خصال، من فقد خصلة من هذه الخصال فلا دعوة له ولا قبول لدعوته، ولا يمكن أن تثمر دعوة ليس فيها هذه الخصال الثلاث. أولا أن يعلم قبل الدعوة، ثانيا أن يرفق ويحلم مع الدعوة، ثالثا أن يصبر بعد الدعوة. إذن أن يعلم وأن يرفق وأن يصبر. إذا دعا بغير علم فهو يدعو إلى غير بصيرة، وإذا دعا بغير رفق فلن يتقبل أحد منه دعوته، وإذا دعا ولم يصبر فلن يستطيع أن يكمل الطريق وسيسأم من أول الأمر. فثلاثة إن فقدت واحدة فلا دعوة لداع على وجه الأرض. لكن الآن ماذا يفعل الإنسان إذا كان ما عنده هذه الخصال الثلاث؟ ماذا يفعل؟ يترك الدعوة؟ ماذا يفعل؟ إذا كان ما عنده علم وما عنده رفق وما عنده صبر، ماذا يفعل؟ هل يترك الدعوة؟ أبدا، وإنما يتعلم العلم ويتعلم الرفق ويتعلم الصبر حتى يدعو بهذه الخصال الثلاث. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الذي يترك الدعوة حتى لا يصبر على ما فيها كالمستجير من الرمضاء بالنار. يعني إنسان ما استطاع أن يتعلم العلم وأن يتعلم الرفق وأن يتعلم الصبر، فحتى لا يخوض في هذه الثلاث ترك الدعوة بأمها وأبيها. قال هذا كالذي يستجير من الرمضاء بالنار، هرب من نار إلى نار. فعليه إذن أن ماذا يفعل؟ أن يتعلم هذه الخصال الثلاث حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كان ردا أو تصحيحا لمفهوم كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان هذا ردا على المشركين أبدا، ما كان ردا على المشركين. يعني هنا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست بمجنون، لأن الأعداء أو المشركون وصفوه بأنه مجنون، لا، وإنما يقول له ذلك لأنه هو ظن أنه مجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني لا تظن نفسك أنك مجنون، ما تظن أني قد أصيبك بجن أبدا، أو أنك سيصيبك خبل أبدا، ما تظن هذا. فجاء ذلك ردا على نبينا نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى ما يظن أن قد أصابه جنون أو شيء من ذلك. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ردا على خديجة. لأن يجب أن تتبين الأمور، كل إنسان كان عنده ظن، كان عنده فكر، كان عنده يعني مفهوم معين ينبغي يصحح. فبدأت الآيات تنزل حتى تصحح المفاهيم، وأول مفاهيم تصحح هي مفاهيم المؤمنين قبل أن يرد على المشركين. وهذه مسألة ينبغي نتنبه إليها كلنا، قبل أن نرد على أعدائنا ينبغي أن نرد على أنفسنا، قبل أن نصحح عقائد أعدائنا ينبغي أن نصحح عقائدنا نحن، قبل أن نصحح مفاهيم المشركين ينبغي أن نصحح مفاهيم المؤمنين. فما الفائدة من أن أصحح مفهوم مشرك والمؤمن لا يفهم دينه أصلا؟ ما الفائدة؟ لا فائدة من ذلك. ما الفائدة إن رددت على المشركين وعلى الملحدين وعلى الكافرين وبارزتهم بالسيوف يعني بكل ما عندي من خطاب وجزل خطاب، ثم بعد ذلك رأيت المؤمنين من حولي لا يفهمون ما أقول، ولا يعون الدين أصلا، ولا يعلمون كل ما يحيط بأمور دينهم، ما الفائدة من ذلك؟ لا أستفيد من ذلك. إذن ينبغي أن يبدأ الإنسان بنفسه، أصحح ما في قلبي، أفهم ديني، ثم بعد ذلك أفهمه لمن حولي، قبل أن أرد على فلان وأرد على فلان وأتعب نفسي بمبارزة فلان. إذا نزلت الآيات الأول حتى تصحح مفاهيم المؤمنين، وأولهم مفهوم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما تظن أنك مجنون، احذف هذه الفكرة من رأسك. يا خديجة كيف تقولين أن صاحبه قد قلى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تظن أن صاحبه سيتركه وسيهجره. تصحح لها هذا المفهوم. ثم عرض الله سبحانه وتعالى عليه ما هو مفتوح لأمته كنزا كنزا فسر بذلك. يعني عرض الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام كل الكنوز التي ستفتح لهذه الأمة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى يكمل سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى. أنت رأيت الكنوز ورأيت كل ما سيفتح لهذه الأمة، لكن ما تظن أنها أفضل مما في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، وما تظن أن الآخرة ستكون لك مسألة عادية أبدا، وإنما الآخرة هذه الآخرة سيعطيك ربك فيها فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله عز وجل في الجنة ألف ألف قصر من لؤلؤ، أعطاه ألف ألف يعني مليون قصر من لؤلؤ ترابه المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم، ألف ألف قصر من لؤلؤ، هذا يعطيه ربه فيرضى. طيب والله ونبينا صلى الله عليه وسلم يرضى بما هو دون ذلك بكثير. فأعطاه ألف ألف قصر من لؤلؤ، في كل قصر ما ينبغي ترابه المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج ومن الخدم. فقال عليه الصلاة والسلام: وبينما أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في بين يدي. كل خزائن الأرض وضعها الله عز وجل بين يدي، خذ منها يا محمد ما تشاء، خذ منها ما تريد. فأبى نبينا إلا أن يكون عبدا شكورا. ثم منه الله عز وجل وامتن عليه بما كان له من نعمائه وآلائه عليه، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي في طفولته، ووجدك ضالا فهدى، أي في ريعان شبابه لما كان مع المشركين ما يعلم كيف يعبد ربه، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. ثم أنزل الله عز وجل عليه سورة ألم نشرح لك صدرك، فامتن الله عز وجل عليه بهذه المسألة، وذكره بأن الله سبحانه وتعالى شرح له صدره لما كان طفلا، واستخرج الملكان منه علقة أو علقتين سوداوين من قلبه، وغسلا قلبه بطست من ذهب فيه ماء زمزم. امتن الله عز وجل عليه بهذه المسألة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني أخرجنا ذنبك من قلبك وما تركنا فيه شيئا فيه حظ للشيطان. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه صلاة الله وسلامه الوضوء، فنزل جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ جبريل من تعليمه الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه، أي غسل بها فرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمه الصلاة. فكان من كيفية تعليمه للصلاة أول ما علمه من الصلاة مواقيتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمني جبريل عند البيت مرتين، أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد من اليوم الثاني، في أول يوم صلى بي الصلوات الخمس، اليوم الثاني جاءه بنفس الصلوات لكن غير له المواقيت، أعطاه مواقيت أخرى غير المواقيت التي في اليوم الأول. فجاء هنا الغد فصلى به الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، يعني آخر وقت الظهر، ففي أول يوم صلى به الظهر في أول وقته، في ثاني يوم صلى به الظهر في آخر وقته، وصلى به العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب حين أفطر الصائم، وصلى به العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعدما أسفر، يعني بعدما أسفر الفجر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. هكذا كان يصلي الأنبياء من قبلك، يعني جبريل معتاد على هذه المسألة، يعلم الأنبياء كلهم مواقيت الصلاة. فجاء في اليوم الأول فصلى به الصلوات الخمس بأوقاتها الأولى، وجاءه في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس بأوقاتها الثانية، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة تكون بين هذا وهذا الوقت، هذه مواقيت الصلاة علمها جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: يا محمد قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنزل عليه فاتحة في ذلك الوقت، أنزل عليه سورة الفاتحة، لأنه سيحتاج إليها في ماذا؟ في الصلاة ولا شك. فأنزل عليه سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. فكما ثبت في المسند وغيره أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان أبو سعيد يصلي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه، فلما انتهى من صلاته أتاه فقال ألم أدعك؟ فقال يا نبي الله إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لو كنت أصلي إذا دعوتك فاترك الصلاة وتعالى. لو كنت تصلي، وهذه سنة في الأنبياء أنهم إذا دعوا فاستجابة الدعوة للنبي تقدم على الصلوات ولو كانت مفروضة، فتستجيب للنبي. فأتى له فقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ليس الآن، قبل أن تخرج. وتركه وعلق له الأمر حتى ينظر هل سيسأل أو لا يسأل. فبينما هم يخرجون من المسجد قال يا نبي الله إنك قلت إنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال نعم، إنها ماذا؟ إنها الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وكيف لا تكون أعظم سورة في القرآن؟ والله تبارك وتعالى جعل فيها عنوان القرآن، بل جعل فيها عنوان الإسلام. كيف ذلك؟ نحن اليوم عندما نسمع الخطيب على المنبر ماذا يقول؟ الخطيب عندما يصعد المنبر يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يدخل في صلب الموضوع، إيش كذلك؟ فيقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا، إلى ما يفتح الله عز وجل عليه من الثناء الحسن. ثم بعد ذلك يقول، يدخل في صلب الموضوع، سأحدثكم اليوم عن فضل الإنفاق في سبيل الله. طيب، هذا صلب الموضوع. الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى فعل هذا. الحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه. الرحمن الرحيم، أثنى على نفسه. مالك يوم الدين، مجد نفسه. إياك نعبد وإياك نستعين، موضوع القرآن. هذا صلب الموضوع، وهذا صلب موضوع الإسلام أصلا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الإسلام. من فهم هذه الآية فهم ما في القرآن كله، وكل القرآن يشرح هذه الآية. كل كتاب الله يشرح إياك نعبد وإياك نستعين، لذلك هي أعظم سورة في القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصف هذه السورة عندما يقرأها العبد في صلاته وصفا كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد إياك إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العبد إذا حمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأثنى على الله بما هو أهله، ومجد الله بما هو أهله، عند ذلك يصل إلى مرتبة من العبودية يستحق أن يسأل الله ما يشاء. عرفنا؟ إذن هو تحميد وثناء وتمجيد. فإن أتيت بهذه الصفات الثلاث فأنت عند ذلك عبد تستحق أن ترفع يديك إلى الله وتسأل الله ما تشاء. فإذا سألت الله بعد هذه الثلاث ما شئت حصل لك الله عز وجل ما شئت. فإياك نعبد وإياك نستعين بعد التحميد والثناء والتمجيد يقول الله لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فماذا سيسأل الآن العبد؟ ما هي أقصى أمنياتك يا أيها العبد؟ ما الذي تريده يا أيها العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أقصى أمنياته، وهذه أحلى أمنياته، ولا يرجو عبد يرجو الله والدار الآخرة أكثر من هذه الأمنية، لأنها أمنية ماذا تفعل به؟ يدخله الجنة، أليس كذلك؟ فإذا سأل العبد هذا السؤال وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أجبت له ما سأل وأعطيته أمنيته وبلغته منزلته. فالآن هذا العبد بعدما قرأ سورة الفاتحة وعلم أنه يرجو ما عند الله من الهداية، فعند ذلك أنا أعطيه ما يسأل وأبلغه منازل الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وصفهم الله عز وجل في سورة أخرى فقال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وبدأ الله عز وجل في السورة التي هي بعد سورة الفاتحة بوصف هؤلاء. كيف وصفهم؟ وصفهم لكن بلفظ آخر، بلفظ المتقين. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين كنت حدثتكم عنهم في سورة الفاتحة الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم. من هم هؤلاء؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. لذلك سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وفيها من الأسرار ومن الأمور ما لا يعلم به إلا رب العزة سبحانه وتعالى. بعد ذلك لما أنزل جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة أخبره بأنها نزلت من تحت كنز تحت العرش، أو نزلت من كنز من تحت العرش، أنزلها الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك الموضع، وصلى به الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب صلاها به ثلاث ركعات، فكانت الصلوات كلها صلاة قصر كما يصلي الإنسان منا اليوم في سفره، إلا صلاة المغرب فكانت ثلاث ركعات. وكان يصلي عليه الصلاة الله وسلامه تجاه بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه. ما معنى هذا؟ مكة جنوب بيت المقدس، مكة جنوب بيت المقدس، فإذا ذهب الإنسان إلى الجهة الجنوبية من الكعبة تصبح بيت المقدس والكعبة في نفس الجهة، عرفنا؟ فتكون الكعبة أمامه وبيت المقدس أيضا أمامه. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في ذلك الموضع، لكن لما ذهب إلى وهاجر إلى المدينة صارت الكعبة في جنوبه وبيت المقدس في شماله، فكان يحب أن يوافق أهل الكتاب في صلاته، فكان يصلي إلى بيت المقدس وصلى إليها في المدينة 16 أو 17 شهرا حتى ماذا؟ بدلت القبلة إلى بيت الله الحرام. أما السابقون الأولون من الذين أسلموا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي أن نعلم إخوتي أن الله تبارك وتعالى كما نظر إلى قلوب العباد كما علم أطهر ولا أشرف ولا أفضل من قلب نبينا عليه صلوات الله وسلامه فأنزل عليه خاتمة الرسالات، فاعلموا كما علمتم تلك، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى نظر إلى قلوب العباد غير قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، فما وجد أطهر ولا أشرف ولا أفضل من قلوب أصحابه فجعلهم وزراء. هذه حقيقة وهذا يقين، مثلما جعل الله عز وجل واصطفى الله سبحانه وتعالى محمدا ليكون خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالات، اصطفى ربنا سبحانه وتعالى أصحابه ليكونوا أصحاب خاتم الرسالات. فإنه لا يجوز برب عظيم وبإله كريم وبإله قادر عدل أن يجعل نبيا دعوته ستستمر إلى يوم الدين ولن تنقطع كما انقطعت دعوة الأنبياء من قبله، لا يجوز له أن يجعل بين مع ذلك النبي أصحابا لا يليقون بذلك النبي. فدعوة موسى انقطعت ودعوة عيسى انقطعت ودعوة كل الأنبياء من قبله انقطعت، ومن استمرت دعوته فاستمرت على فترة معينة حتى تبلغ للقوم الذين نزل عليهم هذا النبي. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كتب لدعوته أن تكون لسائر العالمين وأن تكون إلى يوم الدين، فكيف سيجعل الله عز وجل مع نبيه وزراء ليسوا بمأمونين وليسوا بطاهرين؟ لا يجوز هذا أبدا. فأسلم معه صلوات الله وسلامه عليه السابقون الأولون من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فأول من أسلم بعد خديجة وعلي رضي الله عنهما زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبدا عنده. وزيد هذا له قصة، أن نبينا عليه الصلاة والسلام استوهبه خديجة فوهبته إياه، وكان زيد أحيانا يحن لأهله ولأبيه وعمه، فكان يعني استرق من بين أهله وبيع في مكة، ووصل الحال به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام توفيقا من الله سبحانه وتعالى لزيد. وما أعلم أحدا كانت العبودية خيرا له مثل زيد، ما أعلم أحدا كانت العبودية خيرا له مثل زيد. فكان زيد يقول: أحن إلى أهلي وإن كنا نائيا بأني قعيد البيت عند المشاعر، يعني يتحسر على أهله وعلى يعني أقربائه وأبائه وأعمامه. فقال: فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعلوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كادرا بعد كابر. يعني ما ترهقوا أنفسكم، أنا أحن إليكم وأشتاق إليكم، لكن ما ترهقوا أنفسكم، فأنا عند خير الناس. وهذا كان قبل النبوة، يقول هذا الكلام قبل النبوة: أنا عند خير الناس، أنا عند إنسان ما أفضل عليه أحد من العالمين. فبلغ الكلام هذا إلى أبيه، أبوه عرف أين هو، فبلغ، فذهب أبوه وعمه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل النبوة، فوقفا عند النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فقالا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم جيران الله وتفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئناكم في ابننا عبدك، جئناك حتى نطلب منك ابننا الذي هو عبد عندك لتحسن إلينا في فدائه، كم تريد؟ خذ وأعطنا ابننا. فقال: أو غير ذلك؟ يعني أقول لكم شيء غير ذلك، حل غير هذا الحل الذي تريدون؟ فقال: وما هو؟ قال: ادعوه وأخيره، فإن اختاركم فذاكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. يعني ائتوا بزيد، قل له: يا زيد، من تريد؟ أبوك وعمك وأمك وجيرانك وأحبابك وإخوانك، أم تريد محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن اختاركم ما أريد منكم شيء، وإن اختارني فوالله ما أخيره على أحد، يبقى عندي وما في عندي أي مشكلة. فقالوا: لقد زدت على النصف، يعني أنصفتنا وزيادة. فدعوه نبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء قال له أي نبي صلى الله عليه وسلم، قال له: من هذان؟ تعلم من هذان؟ فقال: نعم، هذا أبي حارثة ابن شراحيل، وهذا عمي، هذا أبي وهذا عمي. فقال: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهما، وإن شئت أقمت معي. أنا أخيرك الآن وأنت بالخيار، إن ذهبت مع عمك مع أبيك وعمك فاذهب، وإن أردت أن تبقى معي فابق معي. فقال: بل أقيم معك. فقال له أبوه: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا، والله ما أنا بالذي أفارقه أبدا، ما أفارقه، ما أتركه، رأيت منه شيئا ما أراه لا في أبي ولا في أمي ولا في عمي ولا في أحد، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فعند ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد زيد وقام به إلى الملأ من قريش وقال: اشهدوا إن هذا ابني وارثا وموروثا، يعني هذا ابني من الآن، اسمه زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فطالت نفس أبيه عند ذلك، وكان بعد ذلك يدعى بزيد ابن محمد، حتى أنزل الله عز وجل جل ادعوهم لآبائهم وحرم الله التبني، فصار يدعى بعد ذلك بزيد ابن حارثة، يعني دعي إلى أبيه النسبي، ولكن الله عز وجل أعطاه وعوضه عن ذلك شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين من الصحابة، يعني من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما انتزع منه اسم النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى زيد بن محمد، يعني كان اسمه مقترن باسم من؟ باسم خير الخلق، فلما انتزع منه هذا الاسم جاء اسم زيد في القرآن، وما في القرآن اسم صحابي غير زيد، هذا تعويض لزيد بن حارثة، ليس في القرآن اسم صحابي وما صرح باسم أحد من الصحابة إلا من؟ إلا زيد، فكان ذلك تعويضا لأن اسم محمد نزع من اسمه، فلما دعاه إلى الإسلام أسلم وما توانى، فكان أول من أسلم من الموالي. أما من بعده فأسلم بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أول من أسلم من خارج بيت النبوة، وأول من أسلم من الرجال أي الأحرار، فأول من أسلم من الغلمان علي أي من الذكور، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيه حسان بن ثابت: وما امتدح حسان أحدا أمام النبي وسكت النبي عن ذلك الامتداح إلا بمدح أبي بكر، فكان يقول له حسان حتى يعني يثبت هذه المسألة له، فكان يقول له: خير البرية أتقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس قدما صدق الرسل. هذا امتداح لمن؟ لأبي بكر الصديق، ونبينا عليه الصلاة والسلام جالس يستمع إلى هذا الكلام. وسماه نبينا عليه الصلاة والسلام بعبد الله، وسماه كذلك بعتيق، عتيق ليس هو اسمه في الجاهلية، وإنما الذي سماه به هو نبينا عليه الصلاة والسلام، سماه بالعتيق من النار، سماه بالعتيق من النار، وسماه بعبد الله كذلك. وكان قد حرم شرب الخمر على نفسه في الجاهلية، وكان يكسب المعدوم ويحمل الكل ويصل الرحم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق، وهذه كذلك الصفات كما مر معنا، لا يمكن أن يخذل الله إنسانا في هذه الصفات، وما قال شعرا لا في جاهلية ولا بإسلام. ولما أنزل الله عز وجل سورة الفجر وفي آخرها قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال أبو بكر: يا رسول الله ما أحسن هذا، قال: يا أبا بكر والله إنها لتقال عند موتك، هذه الآيات ستقال عند موتك، فهذه الآيات من الآيات التي ستقال عند موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما إسلامه فقال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد إلا أبا بكر، ما في أحد دعوته إلا تلكأ، يعني فكر قليلا، نظر قليلا، تدبر قليلا، بدأ يحسب الحسابات: أهلي، إخواني، أبي، أمي، جيراني، عشيرتي، قومي، إلا أبو بكر. أسلم، أسلمت، انتهى الموضوع. وما أحب أحد نبيا كما أحب أبو بكر نبيه عليه الصلاة والسلام. والمشاهد على هذه كثيرة جدا جدا جدا، ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما سيأتينا من الأحداث، لكن أعظم حادثة تصف حب أبي بكر لنبينا عليه الصلاة الله وسلامه، والتي لا يمكن لإنسان يقرأها ويستشعرها إلا ويشعر بهذا الحب وبهذا الود وبهذه الخلة، ذلك لما كان يوم الفتح، يوم فتح مكة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق من أطلق من المشركين وعفى عنهم ولم يقتل أحدا منهم، فجاء من بين الطلقاء رجل اسمه أبو قحافة، تعلمون من هو؟ والد أبي بكر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده حتى يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وأبو بكر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر يد والده تمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحه على الإسلام بكى، فالتفت نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ما يبكيك وقد يعني أسلم أبوك؟ هذا يعني هذه أمنيتك، أسلم أبو قحافة، ما يبكيك؟ فقال أبو بكر: والله يا رسول الله، لوددت أن هذه اليد يد أبي طالب وأن تقر عينك به. آثر أن يسلم أبو طالب على أن يسلم أبوه حتى تقر عين النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من السابقين الأولين إن أحيانا الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.